بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وقد سبق لي أن ذكرت الاحتلال الفرنسي لمصر، ثم الاحتلال الفرنسي للجزائر، ثم ها هو البرنامج الذي يتحدث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر، ولعلي في المستقبل نتحدث إن شاء الله عن الاحتلال الفرنسي للمغرب. وهدفي من ذلك أن يكون عند الإخوة والأخوات صورة واضحة قدر الإمكان للتاريخ الحديث الذي غمض على أكثر الناس. أكثر الناس اليوم سمعوا بفضل الله تعالى في 20 سنة الأخيرة هذه، سمعوا تاريخ السيرة النبوية والخلفاء الراشدين، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الصليبيين، التتار، سمع هذا. وأفاضل أساتذة أفاضل كثيرون تحدثوا في هذه التواريخ وكتبوا ونشروا أشرطة، وانتشرت هذه الثقافة في الناس انتشارا معقولا قدر الإمكان. لكن أزعم أن التاريخ الحديث ما زال معضلة ومجهلة لكثير من الناس، ما يعرفونه ولا يعرفون تفاصيله ولا يعرفون حتى الخطوط العريضة فيه ولا يعرفون الأحداث المهمة منه. لذلك كان هذا السبب والله أعلم في بدء هذا البرنامج صفحات من التاريخ الحديث، الذي سينتقل بين البلدان والتواريخ الحديثة إذا أراد الله وفسح في المدة. سآتي على تواريخ أمتنا الإسلامية في عصر الحديث من المحيط إلى المحيط إن شاء الله تعالى، حسب الأهمية والأولوية والقدرة والمكنة، وقبل ذلك وبعد وتوفيق الله تعالى. هذه الحلقة أيضا أخصص عن الخلاف والمهاترات والفوضى الذي قامت في مصر آنذاك بسبب المفاوضات والمشكلات. جو أو مناخ فيه خلاف واسع وكبير جدا ومنازعات بين أقطاب الوفد أنفسهم، وبين من انشق عن الوفد والوفد، وبين هؤلاء جميعا والقوى السياسية الأخرى في مصر، وبين هؤلاء جميعا والقصر، وبين يعني القصر والإنجليز، وخلاف لا يكاد ينتهي حتى يبدأ ولا يكاد يبدأ حتى ينتهي، وهكذا في دوامة ليس بعد دوامة. لذلك كتب شوقي في ذلك الوقت قصيدته شهيد الحق في الذكرى 17 لوفاة مصطفى كامل رحمه الله. ذكرت من هو مصطفى كامل في حلقات سابقة فلا أعيد. باختصار، هو باعث الوطنية في مصر، لكن وطنيته كانت على دعائم من أركان الشريعة الإسلامية جيدة ولا بأس بها. استطاع أن يؤسس نظرة متوازنة معتدلة إلى حد كبير في مصر آنذاك، هو وخلفه محمد فريد رحمة الله تعالى عليهما. فقال في بداية القصيدة كلاما رائعا، قال: إلاما إلاما الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام، وأين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام، وأين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام؟ شببتم بينكم في القطر نارا، في القطر يعني في البلد، شببتم بينكم في القطر نارا على محتله كانت سلاما. الله أكبر، أبيات رائعة جدا تصور الصورة بحذافيرها. في الحقيقة نار كانت، خلافات ومهاترات ومنازعات أصعب وأكبر وأعظم من أن أصفها لكم، ما يمكن أن أصفها لكم لطولها وللملل الشديد لو حصل الذي ممكن أن يصيبكم. أتحدث عن 33 سنة من المنازعات والمهاترات والمكائد والمؤامرات، وكان كل ذلك على المحتل بردا وسلاما في كثير من في أغلب تلك المدة، وإلا في بعض المدد كان نارا على المحتل، وإلا الحمد والمنة في الجهاد الذي قام بعد ذلك سأذكر لكم بإذن الله. أيضا الحكومة الإنجليزية تدخلت لتجبر الملك فؤاد في عدد من المرات أن يقبل الدستور أو أن يقبل الحكومة المعينة التي يريدونها، وحدث هذا مع الملك فاروق وسأتي عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. صارت هنا مشكلة كبيرة، صار الدستور والمطالبة بالحفاظ عليه والمنادات به وإلغاؤه وإعادته صار المطلب الأول للأحزاب المصرية والساسة المصريين، وشغلهم كل الانشغال وشغلهم كل الشغل، وانشغلوا به عن مطالبة الإنجليز بالجلاء والخروج من البلد. يعني صار الدستور غاية وليس وسيلة، وهذه المشكلة حدثت فعلا في مصر. يعني اجتماعات لا تكاد تحصر، وجهود هائلة بذلت، ومؤامرات وكيد، وكلام طويل، واجتماعات لا تكاد تنتهي ولا تكاد تنقطع في سبيل المناداة بالدستور، أو المطالبة بدستور، أو المحافظة على الدستور، أو إعادة الدستور، أو إلغاء الدستور، أو تأسيس دستور جديد. وبعد ذلك يعني لم يبقى وقت وجهد كاف لمواجهة الإنجليز. إذن صار هنالك صنم تجت إليه أنظار الساسة المصريين، وهو الدستور والدستور والدستور. وفرح الإنجليز بهذا الانشغال فرحا شديدا جدا لا شك منه، لأنه صار الدستور غاية الغايات، وصار أساسا لكل السياسة والتدبيرات. أيضا الكفاح الذي حدث من أجل الدستور كان كفاحا يعني ليس شريفا، وتنافسا ليس عفيفا، إنما فيه ما فيه من المكائد والمؤامرات والدس والوقيعة. ولو كان على حساب القوة الشعبية، ولو كان على حساب الهدف الأكبر وهو الاستقلال وإخراج المحتل الإنجليزي من مصر، طبعا هذا أكيد وأكيد ومعروف من التاريخ الحديث. اللورد ويفل، قلت لكم هذا لورد إنجليزي كتب كتابا عن إلينبي، وصف افتتاح البرلمان الأول سنة 1924، قلت لكم دستور مصري 1923 نص على بدء حياة نيابية، فنشأ برلمان 1924. اسمعوا: أما إلينبي فقد كان يراقب هذا المنظر وهو مقتنع بأن السياسة البريطانية المجسمة في تصريح 1922، يعني أنها ستخرج من مصر بشروط أربعة وكذا إلى آخره، كانت تسير في طريقها المرسوم، فالوعود البريطانية قد نفذت رغم كل الصعوبات، والبرلمان قد قام، وعن طريقه سوف تستطيع مصر أن تخرج سياسيين مزودين بسلطات لا تناقش، لأن سلطات برلمانية لا اعتراض عليها، تخولهم، هنا الشاهد المهم، تخولهم ربط بلادهم مع بريطانيا بأي ارتباطات يرونها، بأي ارتباطات يرونها. ويعني لذلك هذا البرلمان افتتح سنة يوم سبت، فأحمد محرم يعني يسب هذا اليوم، وسب الأيام ما يجوز، معروف يعني الله سبحانه وتعالى يقول أن الدهر ابن آدم يسب الدهر ويؤذيني، ما يجوز. لكن الأبيات مهمة، يقول: سأتبع يوم السبت ما عشت لعنة يطير بها عاد من الدهر ضابح، هو اليوم يوم الشؤم ضج نذيره ومر به طير من النحس بارح، رمى مصر بالنكباء وانساب ناجيا كمن ساب عفريت من الجن جامح. الأبيات فيها مخالفة شرعية لكن مصورة الوضع آنذاك. وتحقق الإنجليز ما كان يريدونه من ضرب المصريين بعضهم ببعض، وأصبح المغلوب منهم يلجأ إلى الإنجليز طالبا إنصافه، فيتظاهر الإنجليز بإقامة العدل، ويسرعون إلى إنجاد المستغيث، ويعرضون تارة أخرى أن هذا ليس من شؤونهم، تدخل في شؤون مصر الداخلية. وأصبحت كل الأحزاب تسعى إلى الكيد لخصومي عند المندوب السامي في مصر، وبعد ذلك صار السفير الإنجليزي، وفي الصحف الإنجليزية حتى يعني انتقل الخلاف إلى الصحف الإنجليزية، فيكتبون مقالات ضد بعض بعضهم في الصحف الإنجليزية، فهي فرحة المحتل الغاصب. ويرسلون مندوبين إلى إنجلترا ليعرضوا قضيتهم. تصوروا قضية الخلاف بين بعض بعضا تعرض في إنجلترا، عوض أن تعرض في إنجلترا فقط قضية الاحتلال والجلاء. مآسي مآسي. وكلام طويل. أيضا كان الإنجليز في كل سياساتهم هدف واحد لا يتغير، وهو الارتباط مع المصريين بمعاهدة، ما يريدون إلا ذلك حتى يضمنوا بقاء مصالحهم في مصر. فكان كل المفاوضات تدور حول هذه القضية الأساسية عند الإنجليز، ويريدون إنشاء علاقة مستقرة أساسها الود والتفاهم بين السادة والعبيد، يستطيع السادة معها أن يناموا ملء جفونهم، وأن يستفيدوا من خيرات مصر وكنوزها، لا يخشون انتقاضا ولا يخشون انتقاما. كانت هذه العلاقة هي هدف سياستهم منذ كرومر المعتمد البريطاني الأول في مصر، ما تغيرت، وتغيرت الوسائل ربما لكن الهدف واحد. وقد عبروا عنها في كتبهم وتقريراتهم المرفوعة إلى بلادهم وفي صحفهم وفي مجالسهم النيابية، وقد استطاعوا أن يحققوا هذا الهدف في آخر الأمر. وقلت لكم مثال أن سعد بدأ ختم حياته كما بدأها مواليا للإنجليز، واستطاعوا نقطة مهمة، يقول أحد الكتاب استطاعوا بفضل الجيل الذي تعهدوه بالتربية والتنشئة والتدعيم ووالوه بالمعونة وبالتأييد منذ شبابه الأول، ثم دفعوا به إلى صفوف الأولى ودسوه على مختلف الأحزاب وفي مختلف المناصب، استطاعوا عن طريق هذا الجيل وعن طريق المتزوجين منهم بالإنجليزيات خاصة أن يحققوا كل أهدافهم وأن يقيموا ما سموه الصداقة الإنجليزية المصرية. اسمعوا، عن طريق التعليم، وذكرت حلقة عن التعليم، عن طريق التزوج بالإنجليزيات وتذويب الفوارق بين المحتل الغاصب وبين عبيده. طيب، وطبعا أشار كرومر إلى هذه النقطة إشارة واضحة جدا، يجب أن لا ننسى أنه لسد النقص الناتج عن عدم الاشتراك في الجنس والعقيدة واللغة والعادات والتفكير التي تكون أساس الاتحاد بين الحاكم والمحكوم، يجب علينا أن نحاول ابتداع يعني تفكير في وسائل جديدة لمثل هذه الروابط بين الإنجليزي والمصري حسب ما تقتضي به الظروف. ومن أكثر هذه الروابط أهمية أن يكون هناك نظام مدبر لعرض وجهات النظر التي تبدي عطفا معقولا على المصريين، ولا يكون ذلك عن طريق الحكومة البريطانية وحدها، بل يجب أن يشارك كل فرد إنجليزي في هذا الأمر وهو يشتغل بالإدارة المصرية. أي فرد إنجليزي يشتغل بالإدارة المصرية لابد أن يظهر نوعا من التعاطف مع المصريين حتى يكسب منهم ما استطاع أن يكسب، وليجعل المصريين عداوتهم محددة بالمع المعتمد بريطانيا مع وزارة خارجية في مصر، لكن هؤلاء إنجليز في مصر أصدقاء لنا وأحباب، قوم يتحدثون حديثا عجيبا وغريبا، أكمله بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. كنت قد وقفت إلى قبل الفاصل عند استفادة الإنجليز من خلاف القائم في مصر، وأيضا خطط الإنجليز في تقوية الروابط مع المصريين أو مختلف المصريين. كلام مهم قاله إنمبي بعد تصريح 28 من فبراير سنة 1922، هذا التصريح المهم سنة 1338 للهجرة، قال إنمبي إن إعلان هذا الاستقلال الاسمي الوهمي طبعا يعود على بريطانيا بفائدة مؤكدة ما دام يمهد لعودة التعاون والتفاهم بين بريطانيا ومصر. اسمعوا، هؤلاء الأشخاص الذين يركزون على الأصول العامة ويركزون على الأهداف العامة، ما يركزون على الكلام الفارغ هذا يعني الذي يسمى استقلالا وهميا وكذا، فليأخذ المصريون استقلالا وهميا لا بأس عندهم، ما دام الجيوش في مصر الإنجليزية وما دام الحكم واليا للإنجليز لا يضرهم هذه الأسماء. أكد اللورد إلينبي ذلك بعد عودته إلى إنجلترا، انتهت مهمته سنة 1925 تقريبا سنة 1344 للهجرة، حين قال في مأدبة عشاء أقامتها له الجمعية الإنجليزية المصرية، اسمعوا: لقد نفذت السياسة التي وضعتها الحكومة البريطانية، وهي عندي سياسة حسنة، ولكن يجب أن تمهل وقتا كافيا وأن تظهروا شيئا من الصبر والجلد، أي التحمل. وإني واثق، اسمعوا هذا الشاهد هنا خطير، وإني واثق أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا. لماذا؟ لأن التعليم أيها الإخوة والأخوات قام على أسس إنجليزية وتحت رعاية الإنجليز وعناية الإنجليز وشراف الإنجليز. ثم يقول: وإني واثق أن السواد الأعظم من المتعلمين يرغبون في أن يكونوا أصدقاء لنا، وقد عملت دائما على إيجاد روح العطف بين البريطانيين والمصريين، لأن من مصلحتنا أن نتخذ من المصريين أصدقاء لنا وحلفاء، أصدقاء لنا وحلفاء من مصلحتنا يقول. وهذه هي الفضيحة، لأن المصريين إذا تعاطفوا مع البريطانيين وصاروا أصدقاء وذابت الفوارق ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس، وهذا الذي جرى بالضبط أيها الإخوة والأخوات. إذا ضعفت عقيدة الولاء والبراء في النفوس انتهى الأمر. وهذا الذي يعمد إليه المحتل الأجنبي في كل بلد، عن طريق التعليم، عن طريق التضييق على الصالحين والعلماء الذين وطلبة العلم الذين يوجهون الشعب، عن طريق إيجاد أذناب لهم، عن طريق التغريب الأخلاقي، ويذيبون عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين حتى يتخذوا منهم أصحابا ويتخذوا منهم أصدقاء ويتخذوا منهم بطانة. فإذا فعلوا ذلك انهارت كل الدعائم في نفوس المسلمين التي تقوم على عقيدة إسلامية صحيحة، وأصبحت أصبح مناداة بالجلاء يقوم على النفع وعلى المصالح والعواطف. هذه يمكن التحكم بها بصورة أو بأخرى. فإذا هذا الذي سعى إليه الإنجليز من اليوم الأول لاحتلاله، بل من قبل الاحتلال بمدة، مهدوا له كما قلت لكم في حلقات سابقات. وأيضا اللورد لويد هذا المندوب السام البريطاني بعد إلينبي، في خطبة له في فيكتوريا، هذه فيكتوريا أنشأها الإنجليز في الإسكندرية، كلية أنشأها إنجليز في إسكندرية، أكد هذا المعنى ذاته الذي تحدث فيه إلينبي. يعني المسألة واضحة وواضحة جدا. الوفد كما قلت لكم ما استطاع للأسف الشديد أن يوجه جموع الشعب لأسباب كان منها أيضا والإنصافا له أنه لم يستطع أن يتولى الحكم إلى مدة قصيرة من المدة الطويلة هذه 33 سنة، لمدة عامين أو أقل قليلا حتى، برئاسة سعد زغلول من مارس إلى ديسمبر 1924. ولكن السؤال المهم أيها الإخوة والأخوات، هل جنحت بريطانيا دوما لقضية الصداقة والتعاطف مع المصريين وإنشاء علاقات قائمة على الود ومحبة وصداقة مع المصريين؟ أبدا. يعني هذه إذا رضخ المصريون أو إذا لم تتضارب المصالح، مصالحهم الخاصة مع هذه السياسة، لكن إذا تضاربت مصالحهم مع هذه السياسة أو لم يرضخ المصريون لا يمكن. يعني أنا أعطيكم بعض الأمثلة المهمة. بريطانيا استخدمت القوة طبعا في ثورة 1919 وبقوة، لجأت أيضا إلى استخدام القوة والتهديد عقب مقتل لي ستاك السردار الإنجليزي، أي رئيس الجيش الإنجليزي في مصر والسودان، وأرسلت إلى مصر بقوات بحرية وبرية جديدة وفرضت شروطا عنيفة سأت عليها. في 30 مايو 1927 أرسلت من مالطا إلى مصر ثلاث بوارج حربية لتأييد رأي إنجلترا في مسائل خاصة بتنظيم الجيش المصري. و جاءت 5 سفن حربية بريطانية في 30 إبريل 1928 لتأييد الإنذار النهائي للحكومة البريطانية. ولما قامت بعض الاضطرابات في يوليو سنة 1930 أرسلت إنجلترا سفن حربية للإسكندرية وبورسعيد والسويس. يعني يذكرون الناس دوما في مصر بما جرى من ضرب الإسكندرية في 1282-1299 للهجرة، دائما يذكرونهم بهذا. مقتل السردار البريطاني مهم جدا، كان هو حاكم عام للجيش في مصر، وكما قلت لكم كانت هناك مأساة ومهزلة اسمها أو مضمونها تعيين حاكم إنجليزي على الجيش المصري والبريطاني معا ليكون جيشا واحدا. وكان أيضا هذا السردار حاكما للسودان، قتل في مسألة ما أريد أن أخوض في التفاصيل ولا تهمني ولا يهمني، هو رجل محتل غاصب لابد أن يقتل. لكن اسمعوا ماذا جرى. ما إن شيعت البلاد جنازة السردار المقتول حتى كشفت بريطانيا عن أهدافها الحقيقية في مصر، وأن قتل السردار ليستاك كان مؤامرة تصل من خلالها إلى أهداف معينة. فتحرك إلينبي بقوات عسكرية قوامه 250 جنديا بأسلحتهم الكاملة، ودخل مجلس الوزراء وقدم إلى سعد زغلول إنذارا بريطانيا، اسمعوا بالله، يتلخص هذا الإنذار بعد تهديدات وقحة طويلة وسعد جالس في رئاسة الوزارة. أولا اعتذار الحكومة المصرية عن الجناية، ثانيا متى تعتذر الحكومة؟ إذا هي ارتكبتها أو إذا كانت عن طريق تراخيها أو تراخي قبضتها على الأمن، لكن مسألة ما حقق فيها بعد. أن تبحث عن الجنى وتنزل بهم أشد العقاب. لاحظوا، تعتذر أولا ثم تبحث عن الجنى. ثالثا أن تمنع من الآن وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية، إذن هناك أغراض. رابعا أن تدفع للحكومة البريطانية غرامة قدرها 500,000 جنيه، وهو مبلغ هائل بمقاييس ذلك الزمان. خامسا سحب الجيش المصري من السودان، أيوة، إذن هذه قضية خطيرة هنا، وتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش المصري إلى قوة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السودانية وحدها. وما هي الحكومة السودانية؟ هي حكومة إنجليزية طبعا محضة، أي نجعل السودان تابعا لإنجلترا، انتهى الأمر. سادسا إطلاق يد حكومة السودان في زيادة مساحة أطيان الجزيرة من 300,000 فدان إلى مقدار غير محدد. سابعا أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب في مصر، وأن يعاد النظر طبقا لهذه الرغبات في شروط خدمة الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية، وأن تبقي منصبي المستشار المالي ومستشار القضائي وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما كما نص عليها، وأن تحترم أيضا نظام القسم الأوروبي في وزارة الداخلية واختصاصاته. وقصة طويلة الإنجليز قاموا بها استفادة مقتل هذا السردار. طيب إذن تتلخص هذه القصة في تصفية الوجود المصري تماما في السودان، وأنا خصصت للسودان حلقة كاملة قبل ذلك لا أعيدها، لكن أقول أن السودان انتزع انتزاعا من مصر للأسف الشديد، و أيضا من أحد الأسباب كان من رئيس الوزارة المصري الذي ما استفاد من حركة معينة فرصة معينة قامت له، وتضايق الإخوة في السودان وصارت مشكلات، وفي الأخير قرروا أن ينفصلوا عن مصر في مؤامرة طويلة لا مجال ذكرها الآن، وإعادة الحماية على مصر بطريقة تكاد تكون فعلية. المستشارون يبقون، امتيازات أجنبية تبقى، القسم الأوروبي في وزارة الداخلية يبقى إلى آخر، هذا إعلان حماية جديد. وسعد قبل 4 بنود الأولى، الاعتذار والمعاقبة ومنع المظاهرات والتعويض، قبل هذا، لكن ما يمكن أن يقبل الباقي. وبقبوله البند الثالث سعد زغلول، وهو وقف وقمع بشدة كل مظاهرة شعبية سياسية، يكون قد وضع بينه وبين الشعب جدارا وجدارا كبيرا جدا. لما لم يقبل سعد البنود الباقية تحركت القوات البريطانية واحتلت جمرك الإسكندرية، طبعا هذا رمز للضغط، واستقالت الوزارة، وزارة سعد، بعد 10 أشهر من توليها الحكم. انظروا للطريقة التي تتعامل بها الإنجليز، وهذا إلينبي الذي يقول أصدقاؤنا المصريون والتعاطف المصري، وأريد أن أوجد تعاطفا مصريا. انظروا ماذا يصنع إذا تضاربت المصالح البريطانية مع هذا التعاطف. طبعا بعد ذلك عملوا وزارة برئاسة زيور باشا، رجل ضعيف جدا لا قيمة له في الحقيقة شعبية، وجيء به لأسباب معينة. زيور باشا هذا موصى به من الاحتلال وموصى به من القصر السراي، سلم الأمر بالكامل وقبل بشروط إلينبي. حاول أن يماطل في قضية 300,000 فدان هذه، وكتب إلى مندوب السامي البريطاني يرجوه تأجيل هذا القرار لأسباب صناعية ولأسباب تجارية وليس لأسباب شعبية. فقد كان زيور يمثل كبار ملاك الأراضي في مصر، وإطلاق يد بريطانيا في أراضي جزيرة في السودان يؤثر على أسعار المحاصيل الزراعية في مصر وخاصة القطن، وما يريد هو أن يباع القطن المصري بأبخس الأثمان، لأن مصالح كبار التجار تتأثر بهذا. وطبعا حدث ما حدث، وجيء بوزارة الداخلية بإسماعيل صدقي، وحصل في مصر اضطراب كبير وضخم عقب هذه القرارات كلها. أنا فقط أتيت بهذا مثالا لنوضح الرحمة الإنجليزية والتعاطف الإنجليزي مع المصريين وحب الإنجليز للمصريين، كيف يفعلون ويهددون ويقتحمون مجلس الوزراء ويهددون بلغة وقحة ويفرضون ما يشاء تحت حرابهم وتحت قوتهم في مصر آنذاك. في الحلقات القادمة إن شاء الله سيتضح أكثر فأكثر الفساد البريطاني في مصر والنظرة البعيدة تماما عن حقوق الإنسان وعن حريات وحرية التعبير التي يتشدقون بها دوما وأبدا، وأنهم قوم أصحاب مصالح لا أكثر ولا أقل. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.